بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع رد الشبهات التي جاءت على بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ أبو شهبة رحمه الله عليه: هذه الشبهة من كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، مؤلفه أبو السيد الدكتور علي حسن عبد القادر. يقول: كان أستاذا وعميدا لكلية الشريعة بجامعة الأزهر. قال في صفحة 16 أو 16 في الطبعة الأولى وفي صفحة 18 في الطبعة الثالثة ما نصه: وقد أمر الله بالزكاة في كتابه الكريم وجعلها فريضة على كل مسلم. وعندما أخذ الفقهاء يبحثون عمن تجب عليه الزكاة وهل كذا هي واجبة على كل مسلم أو على من ملك نصابا خاصا وما المقدار الذي يجب أن يؤدى، استدلوا على هذا بالروايات التي تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع قواعد مفصلة للزكاة وحددها تحديدا كاملا. قال: وقد شكك في هذه الروايات بعض الباحثين. قائلا انها تناقض الحقائق التاريخيه، ذلك ان المعروف تاريخيا ان الصحابه كانوا يزكون كل على حسب طاقته، ولم يكن هناك امر مطلوب او مطالب مخصوصه، وقد فرضها القران من غير تحديد، وفعل المسلمون ذلك قديما، واعطوا ما عندهم نقدا وحليا ومالا ومكبسا واشياء مختلفه، كل بحسب ما عنده. وهذه الأحاديث تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع حدودا مضبوطة لذلك على الجميع، مثل أن من يملك كذا عليه كذا، ومن ملك أقل من 20 دينارا فلا زكاة عليه، ومن ملك 20 دينارا فعليه نصف دينار. ومن الوثائق التي فصلت فيها أنواع الزكاة ما كتب به أبو بكر إلى عماله، وفي بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كتب ذلك ولم يخرجه إلى عماله حتى توفي، فأخرجه أبو بكر من بعده فعمل به حتى توفي، ثم أخرجه عمر من بعده فعمل به. وفيها تفصيلات محددة بزكاة الإبل والبقر والغنم هكذا. أصبح مطلق التصدق لوجه الله محدودا بشكل خاص، والزكاة بقيودها وتفصيلاتها، وجرى الناس عند أداء الزكاة المفروضة في القرآن على قواعد فقهية خاصة محدودة بالنسبة للنصاب وما يؤخذ منه ومن يستحق ذلك من الناس. يقول الشيخ: أقول وقد مر مؤلف هذا الكتاب، يعني هذا الكلام نقله الشيخ نقلا اللي هو الدكتور علي حسن عبد القادر، نقله نقلا من كلام الطاعنين ولم يعلق عليه. يقول: وقد مر مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنا وعنه لهذا الكلام المتهافت ولم يفند منه كلمة، وسكوته في مثل هذا يعتبر رضا بما ذكر هذا المستشرق المشكك، ووجود مثل هذا في كتاب رجل مسلم بل وعالم أزهري أدعى إلى قبوله من الناشئة وطلاب العلم المبتدئين، وإلى زيادة التشكيك في الأحاديث التي حددت أنصبة الزكاة ومقدار المخرج منها تحديدا دقيقا يدل على أنه بوحي من الله، إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الحساب، وقد نشأ في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب كما في الحديث الصحيح، فتبين أن يكون هذا بوحي من الله تبارك وتعالى. والجواب: من أين لهذا الباحث المستشرق المشكك أن الأحاديث الدالة على قيم الزكاة وأنصبتها تناقض الحقائق التاريخية؟ وكنا نحب من الباحث أو صاحب الكتاب الناقل لكلامه أن يرشدنا إلى المرجع في ذلك. وإذا لم نعتمد على الروايات الحديثية في الحقائق التاريخية، فعلى أي الروايات نعتمد؟ والمؤرخون القدماء من أمثال الطبري مع مجاراتهم للمحدثين في ذكر الأسانيد للروايات التاريخية، فإنهم لم يدققوا في المرويات تدقيق المحدثين ولم يدانوهم في هذا، وهذا أمر يشهد له الواقع. وأعجب من ذلك أن هذا الباحث جعل كون الصحابة يزكون كل على حسب طاقته، ولم يكن هناك أمر مضبوط من المسلمات، وهو تهجم من غير علم ومجازفة في القول من غير دليل. ولئن صح أن كلا كان يزكي على حسب طاقته فقد كان ذلك في أول الأمر، لئن صح ثم لم ينبت الأمر إلا قليلا، ثم فصل في القرآن مصارف الزكاة، وفصل كل ما يتعلق بالزكاة في السنن والأحاديث الصحيحة والحسنة المتكاثرة التي لا يحصيها العدد. فالسنة هي الأصل الثاني من أصول التشريع، وهي التي فسرت القرآن ووضحت وبينت مجمله وخصصت عامه وقيدت مطلقه، وهي التي تستقل بالتشريع أحيانا. ولو أننا اعتمدنا على القرآن الكريم فحسب لما توصل الفقهاء والمجتهدون إلى هذه الثروة الطائلة من الأحكام والآداب في أمور الدين والدنيا. ولكن الكثرة الكافرة من المستشرقين المشككين في السنن والأحاديث يزعمون أنها من آثار التطور الديني والدنيوي والسياسي والاجتماعي إلى آخر ما يزعمون، وجولدن سيهر المستشرق اليهودي المتعصب تدور أفكاره في السنة حول هذا، وعن هذا المستشرق أخذ كثيرون من المستشرقين هذا الكذب الصراح. الكلام واضح يا إخواني؟ واضح يا شباب؟ طيب. ثانيا: إن الروايات الموثوق بها والتي يعتمد عليها في التحقيق العلمي والتاريخي دلت على أنه كان هناك نظام دقيق للزكاة يؤدي كل واحد بمقتضاه زكاته، شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وكتب به إلى عماله، زود به كل من كان يرسلهم من المصدقين. مصدقين يعني إيه؟ جميع الزكاة. وها هي كتب الحديث المعتمدة على قيد الذراع والباع، تعرضت لبيان ذلك غاية البيان. الذراع معروف، الذراع معروف، فين؟ أين الذراع؟ كله كده ولا من هنا إلى هنا؟ طيب. والباع لما يعرفوش بالفلاحين بس، الباع هو الذراعان مع الصدر كده، ده الباع، خلاص. طيب. قال: ولو كلف هذا الباحث المشكك نفسه الرجوع إلى الصحيحين أو إلى كتب السنن والمسانيد لوجد من الروايات المتكاثرة ما يزيل تشككه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما، واللفظ للبخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إلى آخر الحديث. وروى البخاري في صحيحه بسنده عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. الحديث. وفيه ذكر نصاب الإبل والغنم إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الثابتة. من أراد أن يرجع إلى كتاب في هذا فليرجع إلى كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لمجد الدين بن الأثير الجزري. جامع الأصول جمع فيه ستة كتب، وطبعا الصحيحان والسنن الأربعة. واضح. وجمع أيضا موطأ مالك، وقيل أنه في بعض النسخ موطأ مالك السادس بدلا من سنن ابن مالك. المهم، وما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد كتب ذلك ولم يخرجه إلى عماله حتى توفي، فأخرجه أبو بكر فعمل به حتى توفي، ثم أخرجه عمر من بعده فعمل به حتى توفي. لا ينافي أن تكون أنصبة الزكاة كانت معلومة محذرة معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحفظونها كما كانوا يحفظون الأحاديث التي نهوا عن كتابتها، كما في صحيح مسلم مرفوعا: لا تكتبوا عني شيئا، عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى حدثوا عني؟ من حفظك. إذن المأذون فيه كان الحفظ، وأمروا بإيه؟ بمحو الكتابة. ذلك في أول الأمر، في أول الأمر، لأنه يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى ذلك إلى عماله وعلمهم إياه مشافهة، وبقيت هذه الصحف المدون فيها الزكاة وأنصبتها لتكون ثبتا أصليا موثوقا به يرجع إليه، ولا سيما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه صلى الله عليه وسلم كتب له نسخا أخرى من هذه النسخة وأرسل بها إلى العمال وزود بها المصدقين. عرفنا المصدقين اللي هم إيه؟ الذين يأخذون الزكاة من الناس. ثالثا، استناده في التشكيك وإنكار الروايات إلى أن القرآن فرضها من غير تحديد أمر من الغرابة بمكان، أمر من الغرابة بمكان، أي غريب جدا. ومن قال إن القرآن قد تكفل بذكر كل شيء في أحكام الدين وفروعه، إن القرآن هو أصل الدين وهو منبع الصراط المستقيم، وقد كلف الله سبحانه وتعالى الأمة بحفظ القرآن الكريم، فكان من رحمة الله للأمة أن جاء القرآن على هذا الإيجاز البالغ حد الإعجاز، وقد وكل الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بيانه. قال عز شأنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان بأقواله أحيانا، وبأفعاله وأخلاقه وسلوكه في الحياة أحيانا أخرى، فكان من ذلك البيان هذه الثروات الضخمة وهذه الذخائر الموجودة في الأحاديث والسنن. وهل جاء القرآن بأعداد الصلوات والركعات والسجدات؟ الذين يقولون أنه جاءت الزكاة عامة غير مقيدة غير محددة في القرآن، فتصرف فيها الرسول أو الصحابة تصرفا يعني، يرد عليهم بمثل هذا. وهل جاءت الصلاة مفصلة في القرآن من حيث عدد الأوقات وعدد الركعات وعدد السجدات في كل ركعة؟ ها؟ وأن صلاة كذا يجهر فيها وصلاة كذا يسر بها، وماذا وماذا يقول في ركوعه وماذا يقول في سجوده وماذا يقول في الجلسة الأولى والثانية. والخلاصة أن تحديد قيم الزكاة وأنصبتها أمر جاء به الشرع واستفاضت به الأحاديث والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بين ذلك وحدده عن الله تبارك وتعالى، وليس للخلفاء والصحابة إلا تطبيق ما جاء به الشرع وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في التعليق: كما يجب التنبه إلى أن النصوص القرآنية أمرت بالزكاة وقد بينتها السنة كما أوضح الشيخ رحمه الله تعالى، وأمرت أيضا بالصدقات المطلقة وهي التي طبقها الصحابة بدون تقييد، كل على حسب حاله فلا تضاد. إذن تعليق هذا من الناشد، يعني مسألة أن الصحابة كان كل يتصدق على حسب حاله، هذه من الصدقات التي أمر الله بها غير الزكاة المفروضة المحددة، فحينئذ لا تضاد بين المحدد وغير المحدد. الشبهة السادسة في نفس الكتاب: قال صاحب نظرة عامة في الفقه الإسلامي في صفحة 71 من الطبعة الأولى و76 من الطبعة الثالثة، قال: ومن الحقائق ذات الباب ما عهد عن عمر من الاتجاه إلى تقليل رواية الحديث والرجوع إلى القرآن وحده. روى عبد الله بن العلاء قال: سألت القاسم بن محمد أن يملي علي الأحاديث فقال: إن الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب، فأنشد الناس أن يأتوه بها. أنشد الناس يعني ناشدهم، استحلفهم وطالبهم بشدة، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال: مثناه كمثناه أهل الكتاب. قال: فمنعني القاسم يومئذ أن أكتب حديثا. الطبقات الكبرى لابن سعد. كما روي عنه أنه حبس ثلاثة من الصحابة لأنهم أكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك في طبقات الحفاظ للذهبي في الجزء الأول صفحة 7. قال: ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كثيرا ما رد أحاديث لم تتفق، ورأيه اللي هو عمر رد أحاديث لا تتفق مع رأيه. انتبهوا لهذا، ليه؟ لهذا الظلم البين الواضح. قال: بل كثيرا ما رد أحاديث لا تتفق ورأيه. روي أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب أنها كانت مطلقة الثلاث، فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، وقال: لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت لها النفقة والسكنى. ومثله ما روي من مذهب عمر أن التيمم لا يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء، فروى عنه عمار بن ياسر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابته جنابة ولم يجد ماء فتمعك في التراب، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه. فلم يقبل ذلك عمر ولم ينهض عنده حجة. أن انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه ولا يقبل، ولم يكن يقبل حديثا إلا ببينة حجة الله البالغة في الجزء الأول. يقول: هي مراجع المؤلف. وإليكم الجواب، جواب الشيخ أبي شهبة على هذه الشبهة. نعم، بيرد طيب: فلا يصدق عمارا ولا يصدق المرأة ولا يصدق أحد من الناس. طيب قال: وإليكم الجواب. قول المؤلف: ما عهد عن عمر من الاتجاه إلى تقليل رواية الحديث والرجوع إلى القرآن وحده غير مسلم، وما كان عمر رضي الله عنه يمنع الناس من رواية الحديث، ولكنه كان يدعو إلى التثبت في الرواية، وقد أخذ الخلفاء الراشدون أنفسهم بهذا التثبت ودعوا الناس إليه، وليس أدل على أن الفاروق عمر ما أراد هذا، وإنما أراد زيادة الاطمئنان ما روي أنه قال لأبي موسى الأشعري بعد أن طلب منه أن يأتيه بمن يشهد معه أنه سمع الحديث الذي رواه في الاستئذان، فجاء بمن شهد معه ووصف به الجليل أبي بن كعب. أبي ولا أبو سعيد الخدري؟ أبو سعيد. سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وفي رواية أخرى أنه قال: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. يعني الاشتغال بالتجارة والمعاملة في الأسواق عن التفرغ لسماع الحديث. وكذلك جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين أنه قال لأبي موسى الأشعري: أما إني لم أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مالك في الموطأ. وفي رواية عبيد بن حنين عند البخاري في كتاب الأدب المفرد، فقال عمر لأبي موسى: والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأمينا، يعني يؤكد، أيوة، ولكنني أحببت أن أستثبت. فكل هذه الأحاديث تدل على أن الفاروق عمر رضي الله عنه ما كان يدعو إلى تقليل رواية الحديث والرجوع إلى القرآن وحده، ومعاذ الله أن يريد الاكتفاء بالقرآن عن السنن والأحاديث. وكيف يدعو عمر إلى الاكتفاء بالقرآن وحده وقد ثبت عنه في أقضيته؟ أقضية جمع إيه؟ جمع قضية، قضاء يعني، أنه كان يلجأ إلى السنن والأحاديث إذا لم يجد في القرآن، كما فعل في إملاص المرأة وفي الوباء لما وقع بلاد الشام، وقد وصل إلى سر ورجوعه عن الإقدام عليه لما أخبره عبد الرحمن بن عوف بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فلا تقدموا ولا تقدموا؟ غلط. غلط. فلا تقدموا. فلا تقدموا، فلا تأتوا، فلا تجيئوا إليها. وروى مسلم في صحيح عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة، ويقول هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم: ملاص، في ملاص المرأة، وهو جنين المرأة إذا وضعته قبل أوانه والسق، والمعروف في اللغة إملاص. وقد صحح القاضي ملاص من ناحية اللغة، ملاص أو إملاص، خلاص. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بغرة عبد أو أمة. دية الجنين، السقط، عارفين الدية؟ يعني لو واحد ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينها، فإيه؟ هذا القاتل للجنين يدفع لوالد الجنين ووالدته غرة عبدا أو أمر يملكه. قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معه. قال: فشهد له محمد بن مسلمة، بل ثبت عنه أنه كان يسأل عن سنة أبي بكر رضي الله عنه إذا لم يجد الحكم في القرآن ولا في السنة النبوية. أما رواية حبس الفاروق عمر لثلاثة من الصحابة فهي مكذوبة، وكان على المؤلف الفاضل ألا يأخذ الروايات من غير تمحيص ولا تدقيق، والكتب فيها الغث وفيها السمين. الغث يعني إيه؟ الهزيل، أيوة. وفيها المقبول وفيها المردود، وهي رواية مكذوبة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإليكم ما قاله إمام من أئمة الحديث والسنن والحفظ للأحاديث والفقه فيها وهو أبو محمد أو أبو محمد بن حزم الظاهري مؤسس المذهب بعد المؤسس الأول له وهو الإمام داود بن حزم صحيح صاحب المذهب الذي أسسه أولا هو إيه داود بن علي ها الملقب بالظاهري ها لأنه هكذا يأخذ به بظاهر النصوص واضح الذي المؤسس الثاني للمذهب وجاء بعده بمرحلة طويلة ها يعني بأكثر من 200 سنة واضح هو أبو علي محمد بن حزم الأندلسي قال رحمه الله تعالى وأثاب في أثناء ذكره لفضل الإكثار من الرواية للسنن وروي عن عمر أنه رضي الله عنه حبس ابن مسعود من أجل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا الدرداء وأبا ذر وطعن في الرواية بالانقطاع لأن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رويه عن عمر لم يسمع منه وقد وافقه على هذا البيهقي وأثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة والطبري وغيرهما والذي يظهر أنه لم يسمع منه فقد ذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه مات سنة 95 أو 96 وعمره 75 سنة فتكون ولادته سنة 20 للهجرة وعلى هذا يكون له حين توفي الفاروق 3 سنوات وهي سن دون سن التحمل وعلى هذا فلا تكون الرواية حجة للقطاع ولعل البلاء جاء من هذا الراوي المحذوف بل قال ابن حزم إنه أي الخبر في نفسه ظاهر الكذب والتوليد لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ السنن وألزمهم كتمانها وجحدها وهذا خروج من الإسلام وقد أعاد الله أمير المؤمنين من كل ذلك وهذا قول لا يقوله مسلم أصلا ولئن كان حبسهم وهم غير متهمين لقد ظلمهم فليختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات المقرونة أي الطريقتين الخبيثتين شاء ومن دواعي الشك في هذه الرواية عدم الثقة بها أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطريقته وكان يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه واضح وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلها وقال لهم لقد آثرتكم بعبد الله على نفسه ابن مسعود يعني على طريقة عمر حذو الخذلة بالخذلة كان يجل عمر وكان عمر يجله بدليل أنه قال لأهل الكوفة آثرتكم على نفسي بعبد الله واضح؟ يعني كان يريد أن يختص نفسه بعبد الله ليبقى معه في المدينة ومع ذلك قدم مصلحة أهل الكوفة على مصلحة نفسه بالمدينة وقال فيه عمار بن ياسر هما من النجباء من أصحاب محمد وقال فيه هما من النجباء من هما عمر بن مسعود فكيف يعقل أن يخالف عمر في منهجه في الرواية عمر وكيف يعقل من عمر أن يحدثه وما ذكر في رواية فاطمة من الزيادة الباطلة وهي لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت والحديث كما في صحيح مسلم قال عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكن والنفع الحديث وإنما جاء الغلط من اعتماده وسلفه صاحب الضحى على ما قاله المستشرقون وأخذ كلامهم قضية مسلمة وقد اعتمد هؤلاء وأولئك على ما جاء في كتاب مسلم الثبوت وهو كتاب في أصول الفقه لا كتاب حديث وهذه الكتب لا يعول عليها في معرفة الصحيح من الحسن من الضعيف طبعا هناك كلام بالنسبة للفقهاء الذين يكتبون في الفقه ويرجعون إلى كتب الفقه في مقدمة معالم السنن للإمام الخطابي كلام في غاية النفاسة. يقول: ما أحوج الفقهاء إلى المحدثين، وما أحوج المحدثين إلى الفقهاء. ثم يقول: ليت الفقهاء يهتمون ويدققون في الأحاديث التي يستدلون بها كما يدققون في أقوال شيوخ المذهب. وهذا صحيح، يعني تجد الفقيه غالبا في كتابه الذي يؤلفه في الفقه يأتي بالأقوال الموجودة في المذهب ويرجح بينها ويحاول معرفة الصحيح منها من غير الصحيح، مع أنه في استدلاله بالأحاديث لا يبالي. هذا كلام الخطابي، وهو أقول كلام نفيس في غاية النفاسة. وطبعا المحدثون يحتاجون إلى الفقهاء في فهم النصوص فهما دقيقا. واضح الكلام ولا غير واضح؟ فكل من الطائفتين محتاج إلى الأخرى. واضح؟ فأهل الحديث محتاجون إلى الفقهاء، والفقهاء محتاجون إلى المحدثين. طيب، الشبهة السابعة أيضا في كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي في صفحة 26 و100 في الطبعة الثالثة، قال: وضع الحديث وأقوال المستشرقين في ذلك. يقول: وهنا مسألة جد خطيرة. جد خطيرة يعني إيه؟ يعني خطيرة جدا. خلاص؟ طيب، نرى من الخير أن نعرض لها ببعض التفصيل، وهي وضع الحديث في هذا العصر، ولقد ساد إلى وقت قريب في أوساط المستشرقين الرأي القائل بأن القسم الأكبر من الحديث ليس إلا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي للإسلام في القرنين الأول والثاني، وأنه ليس صحيحا ما يقال من أنه وثيقة للإسلام في عهد الأول عهد الطفولة، ولكنه أثر من أثار جهود الإسلام في عصر النضوج. هذا كلام المستشرقين ينقله صاحب كتاب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، ينقله عنهم. يقول: وقد شرحوا هذا الرأي. يقول قال المؤلف: هذا الرأي الذي ننقله هو رأي جلدة سيهر في كتاب دراسات المسلمين، وقد حرصنا على ترجمة هذا النص حتى تسنى للذين ألموا بشيء منه أن يعرفوه بالتفصيل ويعرفوا الرد عليه. طيب، أولا بأنه في هذا العصر الأول الذي اشتدت فيه الخصومة بين الأمويين والعلماء الأتقياء، وأخذ هؤلاء يستغلون جمع الحديث والسنة، ونظرا لأن ما وقع في أيديهم من ذلك لم يكن ليسيقوا في تحقيق أغراضهم، أخذوا يخترعون من عندهم أحاديث رأوها مرغوبا فيها ولا تنافي الروح الإسلامية، وبرروا ذلك أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون هذا في سبيل محاربة الطغيان والإلحاد والبعد عن سنن الدين، ونظرا لأنهم كانوا يؤملون في أعداء البيت الأموي وهم العلويون، فقد كان محط اقتراعهم من أول الأمر موجها إلى مدح أهل البيت، فيكون هذا سبيلا غير مباشر في ثلب الأمويين ومهاجمتهم. وهكذا سار الحديث في القرن الأول سيرة المعارضة الساكتة بشكل مؤلم ضد هؤلاء المخالفين للسنن الفقهية والقانونية. ثانيا، ولم يقتصر الأمر على هؤلاء، فإن الحكومة نفسها لم تقف ساكتة إزاء ذلك، فإذا ما أرادت أن تعمم رأيا أو تسكت هؤلاء الأتقياء تذرعت أيضا بالحديث أو تدعو إلى وضعه، وإذا ما أردنا أن نتعرف ذلك كله فإنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي، فالوضع في الحديث ونشر بعضه أو اضطهاد بعضه نشأ في وقت مبكر. فالأمويون كانت طريقتهم كما قال معاوية للمغيرة بن شعبة: لا تهمل في أن تسب عليا وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وتضطهدهم من حديثهم، وعلى الضد من ذلك أن تمدح عثمان وأهله وأن تقربهم وتسمع إليهم. على هذا الأساس قامت أحاديث الأمويين ضد علي، ولم يكن الأمويون وأتبعهم ليهمهم الكذب في الحديث الموافق لوجهات نظرهم، فالمسألة كانت في إيجاد هؤلاء الذين تنسب إليه. ثالثا، وقد استغل هؤلاء الأمويون أمثال الإمام الزهري بدهائهم في سبيل وضع أحاديث، فمن ذلك حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، الذي يمثل ميوله السياسية في تقديس بيت المقدس وجعله مثل البيت الحرام ومسجد المدينة حتى يكون محجا للناس، وذلك في الوقت الذي حرم فيه ابن الزبير أهل حرم فيه ابن الزبير أهل الشام من الحج إلى الكعبة. ويتصل بهذا الأحاديث التي جاءت في بيان فضل بيت المقدس، ثم أحاديث فضل الشام والمدينة: ولقد سمى الأمويون المدينة بالخبيثة، وسماها بعضهم المنتنة على خلاف تسميتها بالطيبة. رابعا، قال: ولم يقتصر الأمر على وضع أحاديث سياسية أو لصالح البيت الأموي، بل تعدى ذلك إلى الناحية الدينية في أمور العبادات التي لا تتفق مع ما يراه أهل المدينة، مثل ما هو معروف من أن خطبة الجمعة كانت خطبتين، وكان يخطب الخلفاء وقوفا، وأن خطبة العيد كانت تتبع الصلاة، فغير الأمويون من ذلك، فكان يخطب الخليفة خطبة الجمعة جالسا، وجعلوا خطبة العيد قبل الصلاة. واستدلوا لذلك بما رواه رجاء بن حيوة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء كانوا يخطبون جلوسا، في حين قال جابر بن سمرة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب جالسا فقد كذب. ومثل ذلك ما حصل من زيادة معاوية في درجات المنبر، وما كان من جعله المقصورة التي أزالها العباسيون بعد ذلك، كما لم يقتصر الأمر على نشر أحاديث ذات ميول، بل تعداه إلى اضطهاد أحاديث لا تمثل وجهات النظر والعمل على إخفائها وتوهيتها. فمما لا شك فيه أنه كانت هناك أحاديث في مصلحة الأمويين اختفت عند مجيء العباسيين. خامسا، وقد استدل في سبيل تأييد قوله لأدلة قدح بعض العلماء في بعض مما يخرجونه مخرج الجرح والتعديل، مما ورد كثير منه عن السلف القدماء، يقول: فمن ذلك قول المحدث عاصم بن نبيل، هكذا قال، والصحيح أبو عاصم النبيل واسمه الضحاك بن مخلد، توفي سنة 210 وعمره 90، ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. ويقول مثل ذلك يحيى بن سعيد الخطاب، توفي سنة 92، ويقول وكيع عن زياد بن عبد الله إنه ما عشر فيه في الحديث كان كذوبا. ويقول يزيد بن هارون إن أهل الحديث في الكوفة في عصره ما عدا واحدا كانوا مدلسين، حتى السفيانان ذكرا بين المدلسين. سادسا، قال: وقد شعر المسلمون في القرن الثاني بأن الاعتراف بصحة الأحاديث يجب أن يرجع إلى الشكل فقط، وأنه يوجد بين الأحاديث الجيدة الإسناد كثير من الأحاديث الموضوعة، وساعدهم على هذا ما ورد من الحديث: سيكثر الحديث عني، فمن حدثكم بحديث فطبقوه على كتاب الله، فما وافقه فهو مني، قلته أو لم أقل. وحديث ابن ماجه: ما قيل من قول حسن فأنا قلته. ويمكن أن نتبين شيئا من ذلك في الأحاديث الموثوق بها، فمن ذلك ما رواه مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، فأخبر ابن عمر أن أبا هريرة يزيد أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن أبا هريرة كانت له أرض يزرعها. فملاحظة ابن عمر تشير إلى أن ما يفعله المحدث لغرض نفسه. طبعا هذه وردت قبل ذلك، نقلها صاحب كضحى الإسلام، ورد الرد عليه: الذين حضروا والغائبون غائبون. طيب، سابعا، قال: وفي سبيل إثبات بعض القواعد الفقهية طرقوا بابا آخر غير الروايات الشفوية، وذلك بإظهار صحفة مكتوبة تبين إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وجد هذا النوع تصديقا في هذا العصر، وإذا ما دار الأمر حول نسخة من هذه الصحف فإنهم لا يسألون عن أصلها المنسوخة عنها ولا يبحثون عن صحتها. ونستطيع أن نتبين جرأة الواضعين من هذا الخبر، ذلك أنه في عصر الأمويين حاول بعض الناس التوفيق بين عرب الشمال وعرب الجنوب، وأظهروا حلفا كان في عصر تبع ابن معدي كرب بين اليمنية وربيعة، وقد وجدوا هذا محفوظا عند بعض أحفاد هذا الأمير التميري. فهؤلاء الذين يقبلون مثل هذا لا يكون من الصعب عليهم أن يعترفوا بمثله. مما هو أقرب عهدا، ونعني به مسألة تعريف الصدقة عن صغار البقر وكبارها، وقد وردت في ذلك أحاديث مختلفة ولكن لم يصح منها شيء ليأخذ منه جامع الحديث خصوصا تحتوي على نظام الدفع المفصل. فرجع الناس إلى وصايا مكتوبة عن الزكاة مما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم رسله إلى البلاد العربية، مثل وصيته لمعاذ بن جبل وكتابه لعمرو بن حزم وغيرهما مما روى لنا محتوياتها رواة الحديث. ولم يكتفي الناس بهذه النسخ المنقولة عن الأصول، بل أظهروا أيضا بعض هذه الأصول القديمة. فهناك وثيقة كانت عند آل عمر أمر عمر بن عبد العزيز بنقل نسخة منها، وقد روى أبو داود تصحيح الزهري لها. وهناك وثيقة أخرى بختم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو داود أيضا، وقد أظهرها حماد بن أسامة عن كمامة بن عبد الله بن أنس، وكان أبو بكر قد وجهها لأنس بن مالك عندما ذهب ليجمع الصدقات. قال المؤلف هذا هو الرأي الذي ساد أوساط المستشرقين في القرن الماضي، وفيه ما يرى من بناء نظرية مفروضة متخيلة على أخبار تصيدوها من أشتات الكتب، وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله السلف المبارك في تعريف الحديث حقائق ثابتة وصورا صحيحة. هذا المؤلف كتاب المعرفة أو نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، رد بهذه الأسطر كم أربعة إلا قليلا. يقول هذا هو الرأي الذي ساد أوساط المستشرقين، كل الكلام السابق كلام المستشرقين نقله بنص صاحب نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي، واضح. وعلق عليه في الآخر بهذه الكليمات، هذا هو الرأي الذي ساد أوساط المستشرقين في القرن الماضي، وفيه ما يرى من بناء نظرة مفروضة متقيلة على أخبار تصيدوها من أشتات الكتب، وجعلوا مما خرج مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله السلف مبالغة في تعريف الحديث حقائق ثابتة وصورا صحيحة. يقول أقول هذه هي الأسطر القليلة التي رد بها المؤلف الفاضل الأستاذ الدكتور علي حسن عبد القادر بعد بضع صحائف سودها بذكر نظرية هذا المستشرق اليهودي جولدت سيهر، وهو عالم أزهري جمع بين الثقافتين الإسلامية والغربية. من الذي جمع بين الثقافة الإسلامية والغربية؟ الشيخ الدكتور علي حسن عبد القادر، وكان عليه أن يفيض في الرد حتى تزول آثار هذا الرأي الغائل والباطل في نفس القارئ لكتابه، ويا ليته فعل. ولو أنه فعل لكان له من الله تبارك وتعالى الجزاء الأوفر، ولكان له منا معاشر المسلمين العارفين بمنزلة السنن والأحاديث من الإسلام ومن القرآن الشكر والثناء لذلك رأيت خدمة للسنن والأحاديث ودرءا للشبه عنها أن أفيض في الرد، وقد رأيت أن أقدم بين يدي الرد التفصيلي عن كل شبهة من الشبه التي اشتملت عليها نظرية المستشرق اليهودي الحاقد على الإسلام والقرآن والسنة. هذه النظرية التي سادت أوساط المستشرقين والتزمها الأكثرون منهم ولم يتحرر منها إلا القليلون، فأقول وبالله التوفيق الجواب الإجمالي ها حقائق مستمدة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم تهدم آراء جلدسي. الحقيقة الأولى، نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه كما أوحي إليه من غير أن يزيد فيه حرفا أو ينقص حرفا، وتلقاه عنه الصحابة رضوان الله عليهم، وتفانوا في حفظه وفهمه والعلم به، ومع أن لهم عرب خلص، إلا أنهم لم يحيطوا علما بكل ما في القرآن، فهناك المجمل الذي يحتاج إلى تفصيل، والمبهم الذي يحتاج إلى بيان وتفسير، والمشكل الذي يحتاج إلى إزالة ما فيه من إشكال، وهناك العام الذي يراد به الخصوص، والعام الذي يحتاج إلى تخصيص، والمطلق الذي يحتاج إلى تقييد، وهذه أمور لا يكفي فيها معرفة اللغة ولا الإلمام ببعض قواعد الشريعة، فكان لابد لهم من الرجوع في تفسير هذه الآيات المشتملة على ذلك من المشرع والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. وصدق الله تبارك وتعالى في قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه واحدة، هذا هو الأمر الأول أو الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هي أن المسلمين كانت تعرض لهم مشكلات دينية ودنيوية، شأن كل جماعة متمدينة لها مطالب وحاجات، وانتقلت من حياة ساذجة بدوية إلى حياة أخرى تقوم على تشريعات إلهية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق ونحوها، وعلى وحدة إسلامية وجدت لهم آفاقا في فهم العقائد والشرع. ولم يكن القرآن الكريم الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم بالتفصيل الذي يسعفهم بكل ما يحتاجون إليه في حياتهم الدينية والدنيوية، وما يجد لهم من أمور لم تكن معروفة لهم من قبل، لأن الله تبارك وتعالى كلف الأمة الإسلامية بحفظه فضلا عن فهمه والعمل به. فلو أن القرآن جاء مشتملا على كل شيء على التفصيل لشق على الأمة حفظه، بل ولما استطاعوا. يعني في حد يقدر يحفظ لنا مثلا بعد ما يحفظ القرآن يحفظ كده كتاب ولا كتابين من كتب التفسير المطولة؟ ممكن؟ مستحيل. إذن كان لابد لهم لكي يعرفوا حكم الله فيما يعرض لهم من أمور دينية ودنيوية، ولكي يشبعوا رغبتهم في العلم بالقرآن وأسراره والعلم بكل ما اشتمل عليه من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاقيات وسياسات وغيرها، من الرجوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث مبشرا ونذيرا ومعلما وهاديا إلى الصراط المستقيم. ولقد استفاض وتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان المرجع للمسلمين في كل شيء، سواء في ذلك رجالهم ونساؤهم، حتى لقد كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمورهم الخاصة التي تتعلق بالغسل والحيض والنفاس وكيفية التطهر بل والاحتلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم كل ذلك بصراحة عن غير قدش للحياء ولا انتهاك لحرمات. وكانت النساء كثيرا ما يستعن بأمهات المؤمنين في معرفة ما يمنعهن الحياء من المصارحة به، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب في كل ذلك بما يوحى إليه به وهو الغالب والكثير، أو بما يؤديه إليه اجتهاده، وهو صلى الله عليه وسلم كان يجتهد على ما عليه المحققون من العلماء، ولكن ما كان يقر على الخطأ في الاجتهاد. يعني إذا اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يعيب هذا الاجتهاد، إذا إيه؟ في إقرار من الله عز وجل. إذا كنا نقول أنه في سنة للرسول صلى الله عليه وسلم تقريرية، أنه إيه؟ رأى صحابيا يفعل أو رأى صحابة يفعلون فسكت فيعتبر إيه؟ إقرار، أو فأقر قولا أو سكوتا، فالإقرار القولي والإقرار السكوتي من الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكون ما يقره الله عز وجل عليه وحيا؟ بلى هو وحي. طيب، قال: ولكن ما كان يقر على الخطأ في الاجتهاد وسكوت الوحي على ما اجتهد فيه يقوم مقام تقرير الله تعالى له على اجتهاده. وعلى هذا الأساس كان ينظر الصحابة إلى ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما مرده إلى التشريع، بل كانوا يجوزون في أمور دنياهم كأمور الحرب والسياسة أن تكون بوحي من الله. وليس أدل على هذا من قول الحباب بن المنذر للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فأشار عليه الحباب بمنزل آخر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على مشورته. إذن لابد بعد التسليم بهذا، ولابد من التسليم من أن نعتقد أنه كانت هناك ثروة طائلة تتعلق بتفسير القرآن الكريم وبيانه بشتى وجوه البيان، وبغير تفسير القرآن وبيانه من أحكام ذات استقلت السنة والأحاديث ببيان أحكامها مما لم يجري له في القرآن الكريم ذكر. هذه الثروة الطائلة النافعة المفيدة هي ما تعرف بالأحاديث والسنن، سواء كانت قولية أم فعلية أم تقريرية. الحقيقة الثالثة، الثانية ولا الثالثة؟ ثانية. حرص الصحابة رضوان الله عليهم حرصا بالغا على ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع وإحلاله محل النفس والروح. وقد كان من دواعي حفظ الصحابة ما يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه والعلم به والعمل وحرصهم عليه أمور: أولا أن التقوى ما كانت تنال إلا بالعمل بما جاء به، والشرف ما كان ينال في الإسلام إلا بالتقوى. وصدق الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أشرفكم وأعلاكم منزلة عند الله سبحانه وتعالى من الأتقى. والتقوى لا تنال إلا بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم كانت عنايتهم بحفظ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عنايتهم بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ولما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لأمير مكة في عصره: من استخلفت؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: وكيف تستخلف مولى؟ قال: هو حافظ للقرآن عالم بالفرائض. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ عمر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه. وكان الواحد منهم يقول لصاحبه وهو ذاهب إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم: تعال نؤمن ساعة. فجلوسهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم لسماع الأحاديث والسنن وحفظها إيمان: تعال نؤمن ساعة. ثانيا: إن كثيرا من شرائع الدين وما جاء عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قد ارتبط بحوادث مشهورة أو بحوادث خاصة ببعضهم أو بأسئلة من جهتهم إلى غير ذلك مما له أكبر الأثر في حفظ ما يتعلق به. وإذا كان هذا أمرا معروفا مسلما فلماذا يستبعد جلدة سيهر ومن على شاكلتين من المستشفقين أن يحفظ الصحابة قدرا كبيرا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه ويبلغوها لمن جاء بعدهم ومن بعدهم يبلغونها لمن بعدهم حتى وصلت إلينا كما تلقوها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثالثا: حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم حبا صادقا صار مضرب الأمثال وأقر به الموافق والمخالف، حتى قال بعض أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لقومه المشركين: والله لقد أتيت كسرى وقيصر في ملكهما فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان بلغ حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتزاحمون على فض وضوئه، الوضوء الماء النازل من أعضاء الوضوء وما يسيل منه، وأنه ما كان يتنقم نقامة ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه وقع في يد رجل منه، فإلى أي حد نتصور أثر هذا الحب في حفظ حديثه وسننه؟ إن بعض الزعماء اليوم ورجال السياسة يحفظ الناس من مأثور كلامهم الشيء الكثير، فكيف يستبعد مستبعد أن يحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الكثير والكثير ويبلغوه إلى من بعدهم؟ على الفرق الشاسع ما بين النبوة والزعامة وما بين الصحابة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباع الزعماء. الحقيقة الثالثة: نشاط الصحابة ومن بعدهم على العناية الفائقة بالسنة وجمعها وحفظها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأوفوا في ذلك على الغاية. فهذا هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في سماع حديث من راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ويشتري بعيرا لذلك جمل، رواه البخاري تعليقا. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يبلغه الحديث عن أحد الصحابة فيذهب إليه ليسمعه منه، فوجده نائما أو فيجده فيتوسد رداءه على بابه تسفي الريح عليه التراب، فيخرج الصحابي فيجدوه فيقول: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول: أنا أحق أن آتي إليك. فيسمع منه الحديث وينصرف. وأمثال جابر بن عبد الله وأمثال ابن عباس رضي الله عنهم كثيرون، وكثيرون من الصحابة. وكذلك حافظ على العناية بالسنن والأحاديث من جاء بعدهم من التابعين. روي عن سعيد بن جبير أنه يكون مسافرا مع ابن عباس فيسمع منه الحديث فيكتبه في مقدمة الرحل حتى إذا نزل قيده في كتابه. الرحل، عارفين الرحل؟ رحل الركاب الذي يوضع على البعير زي الـ ها زي السرج بالنسبة للفرس. خلاص. طيب، الحقيقة الرابعة: ما امتاز به علماء الإسلام من لدن الصحابة إلى أن تم جمع السنة وتدوينها تدوينا عاما من حفظ لألفاظها وفهم لمعانيها وتفقه لأحكامها ومناهضتهم لحركة الوضع في الحديث وتعقبهم للكذابين والوضعين والكشف عن عوارهم وعارهم حتى أظهروهم على حقيقة أمرهم فتجنبهم الناس ولم ينقدعوا بظواهرهم. قال العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة 97 أو 500: لما لم يمكن أحد أن يزيد في القرآن أخذ أقوام يزيدون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون عليه ما لم يقل، فأنشأ الله قوما يذبون عن النقل. ها، يذبون عن النقل. يذبون يعني إيه؟ ينفعون أو يدافعون عن النقل ويوضحون الصحيح ويفضحون القبيح وما يخلي الله منهم عصرا من الأعصار، أو يخلي يعني لا يترك عصرا خاليا من علماء الحديث الذين يبينون الصحيح من الضعيف. وقال سفيان الثوري المتوفى سنة 61 و100: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وروي عن عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 و100 أنه قيل له: هذه الأحاديث الموضوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة. وذكر الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ أن الخليفة الرشيد أخذ زنديقا ليقتله فقال: أين أنت من 1000 حديث وضعتها؟ كذبتها، إقرار. فقال الرشيد له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المضارب ينقلانها فيخرجانها حرفا حرفا؟ يعني بيقول له: أنا هتقتلني والأحاديث اللي كذبتها تفضل موجودة، يبقى إيه المفروض تسيبني علشان أبين للناس إنها إيه؟ إن أنا اللي وضعتها. فقال له: لا، في لها الله عز وجل قيض لها من يكشف عوارها. واضح. وروي عن ابن المبارك: لو هم رجل في الصحراء أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون كذاب، مع أنه بعيد في الصحراء. فهذه النقول تدل على يقظة أهل الحديث ورجاله للكذابين والوضعين وقعودهم لهم بالمرصاد وعلى تزييفهم لما وضعوه. تزييف يعني بيان الزيف من الصحيح، والشيء الزيف أو المزيف الذي يظنه الناس شيئا وهو ليس بشيء، ها، وأكثر ما يستعمل ما في الذهب، ها، يقول لك ده ذهب صحيح ولا مزيف، واضح. وعلى تزييفهم لما وضعوه والإبانة عنه، وبذلك ردوا كيدهم في نحرهم. كل هذه الحقائق وغيرها مما لا يتسع المقام لذكرها تؤدي إلى العلم بل والاعتقاد أن الأحاديث النبوية والسنن قامت على عمود ثابتة، عمود جمع عمود، ودعائم قوية جمع دعامة، وأنها ليست كما يزعم جلدة سهر من آثار التطور الديني والاجتماعي والسياسي للمسلمين. ولا أدري كيف تكون جل الأحاديث من أثار التطور مع اتفاق الأمصار الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في معظم العبادات والتشريعات في المعاملات وغيرها. فلو أن الأمر أمر تطور، انتبه لهذا الرد الإجمالي أيضا، فلو كان الأمر أمر تطور كما زعموا وبئس ما زعموا لما اتفقوا هذا الاتفاق. يعني هل التطور في الشرق الأوسط مثل التطور في الشرق الأقصى أو في الشرق الأدنى؟ لا، الناس يتطورون. لو الدين بيتطور مع تطور الناس كان هيبقى الصلاة في مصر تختلف عن الصلاة في إندونيسيا مثلا، لكن المسلم في اليابان يصلي كما يصلي المسلم فين؟ في السعودية. طيب نص العالم. طيب وبعدين كما يصلي الأمريكي المسلم الأمريكي، واضح ولا غير واضح؟ العبادات والأخلاق كلها واحدة، كلها واحدة، لأنها مستقاة من أصل واحد، أصل أصيل لا يتغير بتطور الزمن. طيب قال: ومعظم الخلافات في الفروع الفقهية إنما ترجع لاعتبارات أخرى، معظمها يرجع إلى طريقة الاجتهاد واختلاف أنظارهم في الدليل الواحد، وإلى أن بعض الأحاديث قد تكون في مصر ولا تكون في مصر آخر. طبعا مصر هنا المقصود بها إيه؟ بلد. طيب، وذلك لأن بعض الصحابة كان معهم من الأحاديث ما ليس عند الآخرين. ثم إننا لا نعتبر العصر الأول عصر طفولة في الفقه، كلا وحاشا. ده تعبير جلدة سهر، إنه العصر الأول كان عصر الطفولة، وبعدين لما العصر الثاني في القرن الثاني نهضوا وشبوا وأصبحوا يعني يجتهدون، عصر النهضة، واضح؟ هذا تعبيره. وإنما نعتبره عصر الاكتمال الديني والتشريعي، ومهما اختلف العلماء في الفروع فمرجعهم في الأحكام إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية أو القياس عليهما أو الإجماع. وليس أدل على أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر الاكتمال الديني والفقهي من قول الله تبارك وتعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، رواه مالك في الموطأ بلاغا، رواه الحاكم في المستدرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني الدين واضح تام غير قابل لزيادة المستزيدين أو نقص المنتقصين. فما من حكم يقوله المسلمون في دينهم ودنياهم مهما تقدمت العصور والأزمان إلا ويجدونه في القرآن، فإن لم يجدوه في القرآن ففي السنة، فإن لم يجدوه في السنة قاسوا على ما في القرآن أو على ما في السنة قياس، وإلا اجتهدوا في معرفة الحكم في حدود القواعد الأصولية المستنبطة. القواعد أيضا من أين؟ القواعد الأصولية والقواعد الفقهية كلها مستنبطة من الكتاب والسنة، واضح؟ مستنبطة من القرآن والسنة. واجتهاد في الإسلام باق إلى يوم القيامة، ولكن له شروط لا بد من توافرها في من يجتهد حتى يكون أهلا للاجتهاد. وليس الاجتهاد في الإسلام بابا يدخله أي أحد، ومن لوازم كون الإسلام دينا عاما للناس جميعا وباقيا خالدا إلى يوم القيامة أن يكون باب الاجتهاد مفتوحا باقيا إلى يوم القيامة حتى يكون فيه كفاء أو كفاء حاجات البشر في دينهم ودنياهم. وصدق من قال: تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الكدور. تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. صحيح؟ صحيح. كلما ابتعد الناس عن الدين وخالفوا وارتكبوا المعاصي كلما حدثت قضايا تحتاج إلى اجتهاد بالتالي. ولو الناس تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله وأطاعوا خلاص. الوقت شغالين في الكلام عن الفوائد البنكية وغيرها، هل هي في الربا ولا ليست في الربا؟ ولا الخلاف فيها إيه؟ أن الربا حلال ولا حرام؟ لا، لا يستطيع أحد مهما كان دينه، ها؟ دينه يعني ضعف دينه الإسلامي، أن يقول الربا حلال، لأنه حينئذ يكون قد خرج من الملة. واضح؟ وإنما غاية الأمر أن هذا الشيء هل يدخل في الربا أو لا يدخل؟ لماذا؟ السبب إيه؟ بيقول لك مقتضيات العصر عايزة كده. طبعا مقتضيات العصر الدخول في الفجور، هذا الذي يعني استجد واستتبع أن يكون هناك اجتهاد. ولو خاف الناس ربهم وعملوا بمقتضى الشرع واكتفوا به ما كان الناس بحاجة إلى إيه؟ إلى هذا. خلاص. وتقسيم الأطوار التي مر بها التشريع الإسلامي إلى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة، فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامي لأن أصوله هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وإنما ينطبق على المذاهب الإنسانية والقوانين الوضعية. والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريعات إلهية من لدن عليم حكيم، وإنما ينظرون إليها على أنها كغيرها من المذاهب البشرية والقوانين الوضعية، فمن ثم وقعوا في مثل هذه الأخطاء. نعم، قد يكون حصل التطور في تدوين كتب الفقه والأحكام. تدوين الكتب، وهذه سنة الله في العلوم، تبدأ قليلة ثم تكبر، وصغيرة ثم تكبر، تكبر ولا تكبر؟ تكبر. فالفقه مبناه على التشريع الإلهي من كتاب وسنة وإجماع وقياس، ولكن فيه جهود كبيرة للفقهاء على توالي الأصول في الفهم والترجيح واستنباط الأحكام والآداب. وإذا رجعت إلى أي كتاب من كتب الفقه على كثرتها وتعدد مذاهب أصحابها في الاجتهاد والاستنباط تجدوها ممتلئة بالآيات القرآنية والأحاديث والسنن النبوية، والله أعلم. ونقف ها هنا عند بدء الشيخ رحمة الله عليه في الردود الايه؟ التفصيلية على الشبهات السابقة. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا، وأن يفقهنا في الدين ويصلح القلوب والنفوس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام.